أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة النهاردة بعنوان عجيبة هي أعمالك. تعالوا نسمع همسة النهاردة سوا. عجيبة هي أعمالك. عجيبة، الناس بتستعمل الكلمة دي للاستغراب، لكن الحقيقة عجيب كلمة مختلفة خالص عن كلمة غريب. حتى احنا في الأمثال العادية الغريب بنوصفها للشيطان. مثلا في سفر أشعياء النبي أصحاح 9 بيقول إنه لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ولما يجي يوصف صفات الرب يسوع يقول وانه يكون اسمه من ضمن الصفات الجميلة اللي فيه مشيرا عجيبا ابو الابدية او ابا ابديا رئيس السلام. النهاردة هكلمك عن طرق الله العجيبة، عن طريقته في التعامل. كلمة عجيبة هنا بتوري ان هو مختلف عن كل الناس، مختلف في كل ما يقول وفي كل ما يصنع، في كل ما يفعل، في كل ما يخطط، في كل ما ينفذ، في أصغر الأمور وأكبر الأمور، في أدقها وفي أعلاها وفي أقلها. النهاردة خدت الآية الجميلة دي بتاعت مزمور 139، آية غالية على قلبي قوي. مرنم المزمور ده يقول لربنا كده في مزمور 139، يقول له ده أنا مش بس شايف العجب في كل ما تصنع وتقول، لكن يقول له لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. وبعدين يقول له كده عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. عجيبة. النهاردة جاي أحكي لكم اللي بيعمله ربنا بداية من خلق الواحد فينا وإبداع الخلق اللي عمله ربنا في الواحد فينا، يخلينا النهاردة أقول له يا ما أعظمك ما أعجبك. تخيل مرنم الترنيمة اللي جاية بيقول مثلا إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبوع في صخرة. عجيب عجيب. طب ليه مثلا ما اختصرش السكة دي لكي تظهر أعمال الله العجيبة؟ ممكن يعديني في صحراء، هو ما عادش انه يخلي حياتي سهلة بسيطة منبسطة بدون مشاكل بدون نتوءات بدون أمور صعبة، لكن وعد زي ما وعد، قال وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. طريقته عجيبة، وعشان كده النهاردة أنا جاي أكلم كل واحد تعبان متضايق بيفكر في ربنا غلط زعلان متأزم. النهاردة أنا نفسي قوي إنك تاخد الكلام ده لنفسك وتقوله أنت ليك يا رب طرق عجيبة وليك أفكار عجيبة. عجيبة هنا مش معناها يعني برا المنطق وبرا الطبيعة، لكن عجيبة هنا معناها مختلفة. وعشان كده أؤكد ليك من القلب، لما أنت تسمع الكلام ده وترنم معايا الكلام ده، هتعرف أنه بداية من خلق الواحد فينا كانت له يد عظيمة في تكوين الأمور وتركيب الأمور وأدق الدقائق، وإيه كرة حمراء وإيه كرة دم بيضاء. ياه عجيب عجيب عجيب في كل ما يصنع، في كل ما يقول، في كل ما يفعل. عشان كده الترنيمة اللي جاية دي أنا نفسي قوي قوي تسمعها وتستمتع بيها، لأنه هذا الإله العجيب يستطيع أن يصنع من أصعب ظروفك، يستطيع أن يصنع أمور عجيبة. تعالوا نسمع أول عدد في الترنيمة دي. عجيبة مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويرتب الأسباب. أمور الله عجيبة مواعيده عجب العجاب، يغير الأزمان ويرتب الأسباب. إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبع في صخرة، إذا اشتدت مجاعة يبعت خبزي ويا الغراب. إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي الظلام. القدرة في ايده وحده الكل يخضع لمجده، والأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. والأني غالي عنده قلبي مليان سلام. ليه؟ ليه؟ أصله مش بيعاملني على إني مجرد واحد من الخلائق، حاجة من اللي خلقها، لكن ده أنا بيقول عني في الآية دي، بيقول له أنا امتزت عجبا، أحمدك من أجل إني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. تخيل العدد الجاي في الترنيمة الحلوة بتاعتنا دي النهاردة، وأنا بحيي كاتبها من هنا، بيقول محبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريبة. ربنا بيحب كويسين؟ بس أكيد ما بيحبش الوحشين. لا، بيحب كمان الوحشين، حتى الوحشين بتحبهم يا رب. بحبهم قوي، زي الابن اللي كان ضال، أبوه قاعد بيحبه، مش لأنه خد بعضه وسافر بعيد هو هيكرهه، بالعكس ده كان يمكن بيفكر فيه كل يوم ويقول يا ترى أنت عامل إيه يا ابني، يا ترى أنت فين، يا ترى بتاكل إزاي، عايش إزاي. محبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال، يحب يطول أناته لكل أولاده وبناته، أب حنين رعايته هي كمال المثال. إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور في الظلام، والقدرة في إيده وحده، والكل يخضع لمجده، والأني غالي عنده قلبي مليان سلام. عجيبة يا رب، عجيبة أعمالك. بتحب الوحشين؟ بتحب الوحشين يا رب؟ أشكرك. تعالوا نسمع عدد الترنيمة. Thank you. حب طله عجيبة تعالى فوق الجبال، محبة كمان قريبة فتى في كل الأحوال، محبة الله عجيبة تعالى فوق الجبال، محبة كمان قريبة فتى في كل الأحوال. يا حب يا طول أناته لكل ولاده وبناته، أب حنين رعيته هي كمال المثال، إلهي صخر الدموع لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في إيده وحده الكل يخضع لمجده، والأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. بيقول إن سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر أو وقت الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر عشان في قلبه إيمان بالله رب الأمان. الناس شايفة الجفاف وهو عنده مطر، عجيب إله عجيب، يقدر في وقت الخطر يحط في قلب ولاده سلام من نوع مخصوص. مرة يتكلم عن سلام الله ده بولس الرسول في فيليبي 4، يقول إنه سلام الله ده الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أنا أدعو كل شخص النهاردة تعبان متضايق مش فاهم، فاكر ان الله ظلمه، فاكر انه ظروفه ملخبطه، زي ما واحد قابلته اليومين اللي فاتوا دول بقول له ازيك عامل ايه، قال يا دينا بنخبط في الدنيا والدنيا بتخبط فينا. انا عايز اقولك ان دي اساءه كبيره للاله اللي احنا ليه، اللي كنا بنقول عنه من شويه اب حنين رعايته هي كمال المثال، الهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، إله عظيم مجيد عجيب في كل ما يصنع، وعجيبة هي أعماله. تعرف أنا بهديك الكلام ده هدية، تاخده الكلام ده النهاردة وتصلي بيه وتقول للرب أشكرك لأنك النهاردة أنت قلت لي إن أنا غالي عندك، زي ما بتقول الترنيمة اللي هتشوفوا كلامها دلوقتي، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام. تعال استمتع بالسلام. سلام الله عجيب يبان وسط الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر، سلام الله عجيب يبان وسط الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر، عشان في قلبه إيمان بالله رب الأمان. الناس شايفة الجفاف وهو عنده مطر، إلهي صخر الدموع لا ينعس لا ينام، قدامه في النور زي الظلام، والقدرة في إيده وحده الكل يخضع لمجده، والأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. والأني غالي عنده قلبي مليان سلام، عجيب عجيب. يا رب النهاردة أنت بتحط قدامي إنك عجيب، والأني امتزت عجبا في مزمور 139 قال كده، امتزت عجبا، أنا مميز بطريقة مختلفة. زي ما قال له موسى كده: أليس بمسيرك معنا نمتاز عن باقي الشعوب. النهاردة حط يقينك في الرب وشوف قد إيه ممكن يصنع بعجب في حياتك. أنا مش هقولك إنه هيجيب عصاية سحرية يعمل بيها حاجات خارقة للعادة والطبيعة، لكن هو عجيب في كل ما يصنع. ثق فيه، ثق في سلامه، ثق في كلامه، والنهاردة استمتع إنك تشوف إيد الله العجيبة تصنع في حياتك. يا رب نفسي أسيب لك فرصة تشتغل في حياتي وأشوف إيدك اللي أنا سمعت عنها النهاردة إنها تستطيع أن تصنع أعمالا عجيبة، تشفي وتكفي وتوفي وتطبطب وتحن وتحتضن وترق وتشبع وتشجع وتدفع وترفع. يا رب النهاردة أنا مستمتع بأنك إلهي، أشكرك بداية من خلقتي للصليب لحد ما أكمل باقي الرحلة. ليك المجد والسجود. آمين. ربنا يبارك حياتنا جميعا عشان نعيش لي أسرى محبته زي ما كنا بنسمع، ونستمتع بإيده المجيدة بأعماله العجيبة. أنا بشكر جدا محبتكم وإيميلاتكم الجميلة اللي بتبعتوه، جميل يفرح القلب ويشجع قوي إن إحنا نكمل. ربنا يبارككم ويبارك كل كلمة بتبعتوها ويبارك تعليقاتكم اللذيذة. لو عندكم حاجة عايزين تقولوها لنا اكتبوها، ولو نفسك تسأل سؤال اتصل على أي رقم من الأرقام دي، وما تخافش اتكلم، احكي، اسأل، انتقد زي ما انت عايز، مفيش أي مشكلة. أنا أرحب أني أرد على الكلام ده بنفسي. ربنا يبارككم، حافظ عليكم، أشوفكم في الحلقة في همسة جديدة من همسات قلبي مليان سلام.